بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه رسالة ثانية من رسائل ابن رجب، وهي شرح لحديث ما ذئبان جائعان. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام بقية السلف الكرام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن الشيخ الإمام ابن رجب البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، قال: خرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حسن صحيح. وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأسامة بن زيد وجابر وأبي سعيد الخدري وعاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين، وقد ذكرتها كلها والكلام عليها في كتاب شرح الترمذي. ولفظ حديث جابر: ما ذئبان ضاريان يأتي في غنم غاب رعاؤها بأفسد للناس من حب الشرف والمال لدين المؤمن. وفي حديث ابن عباس: حب المال والشرف بدل الحرص. فهذا مثل عظيم. يعني يشرع بقى في شرح الحديث أو في الكلام حول الحديث، قال: فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا. طبعا يا جماعة، يعني اعملوا له لكم عليه ده، ادخلوا على اليوتيوب واعملوا سيرش على بأي كلمة فيها ان الذئب مثلا، ايه الذئب بيهجم على حظيرة او حاجة زي كده. ليه بقى؟ بيقولوا يا جماعة ان الذئب مؤذي، يعني طبعه مؤذي، فلو هجم على حظيرة فيها غنم. انتوا عارفين الأسد، لو حد منكم شاف أي فيديو وثائقي أو حاجة الأسد بيأكل فريسة، يبقى القطيع بيجري قدام الأسد، الأسد يعني على فريسة واحدة بيروح يجيبها يأكلها وشكرا، ما رجع بقية القطيع. الذئب مش كده. الذئب لو دخل على حظيرة فيها غنم لازم يأذي الغنم كله، هو مش هيأكله. لكن هو لو دخل على حظيرة فيها غنم يقعد يلوش في كل الغنم، يعني يموته كله لو يقدر، ما قدرش لازم يعوره، لازم يعني كده. دي طبيعة الذئب غير الأسد، مش هياخد غنمة وياخدها على جنب يقعد يأكل فيها وما رجع باقي الغنم، ما بيعملش كده الذئب. فالذئب إذا أرسل على غنم يؤذيه كله. فما بقولكم إن كان المرسل ذئبان أو إن كان المرسل ذئبين يعني، وكمان ضاريان في رواية، فلا يتصور إن إلا أنه إيه هيفسد الغنم كله. كذلك حب المال والشرف يفسد دين المسلم. واضح؟ طيب، فهو بيقول مثال لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين يأتي في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلا فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. يبقوا زي ما أقول لكم، ادخلوا اعملوا سيرش، اتفرجوا على أي لقطات زي كده، هتلاقوا الذئب على الصفة التي ذكرتها لكم. ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه، يعني أن هما جائعان ضاريان غاب عنها رعاؤها، لا ينجو من الغنم إلا قليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساده لدين أن حرص المرء على المال والشرف إفساده لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساوان وإما أكثر. يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل. وهذا هو الدرس، هو ده الحديث يا جماعة، وكل الكلام هيبقى بيدور في فلك هذا، أن حرصك على المال وأن حرصك على الشرف في الدنيا يفسد دينك، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا. فأما الحرص على المال فهو على نوعين، أحدهما شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة. ركزوا يا جماعة، يبقى أول النوعين من الحرص على المال هو أن تحب المال حبا شديدا، حبا جما، وهذه صفة القرآن أو كلمة القرآن التي وصف بها الحب، أن تحب المال حبا جما وتطلبه لا من وجوهه المكروهة أو المحرمة، لا، تطلبه من وجوهه المباحة وتبالغ في طلبه، فهذا دليل على حرصك على المال. وقد ورد أن سبب الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع، يعني الحديث ده النبي قاله ليه أصلا؟ علشان حصل حاجة شبه كده، إن واحد كان بيحب المال وكان بيطلب من وجهه المباح، عشان ما يجيش واحد يقول إيه أنا الحمد لله ما بكسبش حرام، نقول أيوة صحيح، لكن حرصك على المال يفسد دينك، لأنه يجعل قلبك يميل إلى الدنيا ويركن إليها، ولا يكون من قلبك شعبة إلا وهي تفكر في تحصيل المال، كيف أحصله، هذا مع تقواك لله عز وجل في تحصيل المال، يعني أنك مش هتروح تاخد حاجة حرام ولا حاجة فيها شبهة، خلاص، لكن فين قلبك بقى اللي هتعبد بيه ربنا، وفين قلبك اللي يعني هذا الكلام، تعالوا نكمل يلا. كما أخرجه الطبراني من حديث عاصم بن عدي قال اشتريت 100 سهم من سهام خيبر، فيها حاجة دي، صحابي راح اشترى 100 سهم من سهام خيبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ذئبان ضاريان في غنم أضاعها ربها بأفسد من طلب المسلم المال والشرف لدينه. يبقى سبب الحديث أصلا إن عاصم عدي صحابي جليل راح اشترى 100 سهم من سهام خيبر. طيب هل هذا الكلام يقال لكل أحد؟ يعني هذا الكلام نأمر به كل أحد ونعممه على الخلق؟ سؤال مهم جدا هذا السؤال. بصوا يا جماعة، هذا الدين درجات، وهذه من رحمة الله عز وجل، ولو كان الدين درجة واحدة يا إما كان كل الناس في الفردوس الأعلى يا إما كل الناس في النار، وإلا فخبرني بربك لماذا جعل الله عز وجل الجنة درجات؟ يعني واحد كان عنده القدرة أنه يحصل المال ويجهد في تحصيل المال، فآثر أن يصرف وقته لما ينفعه غدا في الآخرة، خلاص، وكان راضي بدو، نقول له جزاك الله خيرا وانت عملت الايه الاعلى، واحد تاني قال لك انا الصراحة ما اقدرش اعمل ده، انا لا، ده انا هجتهد واجيب المال وبس، بس اللي هعمله ان هجيبه من المباح واخرج زكاة مالي ومش هفوت الفرائض اللي عليا، نقول له خلاص، بس يعني انت ما تفتكرش نفسك هتكون في الاخرة كدرجة هذا الذي اثر الاخرة على الدنيا والذي أضر بدنياه لآخرته، لا، مش هتكون زيه، خلاص. لكن هل تأتي يوم القيامة فيقال لك أثمت وخرجت إلى المحظور؟ مش هيتقال لك كده، طالما هذا المال الذي كنت تصرفه جل وقتك في تحصيله إنما حصلته من مباح وأخرجت زكاة ماله الواجبة ولم يصرفك عن واجب من واجبات دينك، مش هيتقال لك إنه تعال انت انت انت مأزور، عليك وزر، مش هيتقال كده يوم القيامة. لكن تظن ان من هذه حاله يكون يوم القيامة في درجات واحدة مع ذلك الذي هجر كل ذلك واقبل على ربه سبحانه وتعالى وصرف وقته لما يحب الله عز وجل ويرضى، ولم يأبه لهذه الدنيا ولا لهذا المال، ولا هيبقى درجة واحدة؟ لا طبعا، واضح. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيربي الصحابة، يعني عاصم بن عدي مش زينا، فلما النبي يسمع انه يعني كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا ان كان الامر مع مثلا ايه احد المسلمين الجدد في وقته صلى الله عليه وسلم، او والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده يا جماعة، كان يقبل من احد الصحابة ما لا يقبله من الاخر ويخاطب هذا بما لا يخاطب به ذلك، كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم قبل كده المثل المشهور، أبو بكر لما يجيله بفلوسه كلها يقبلها، النبي صلى الله عليه وسلم محتاج فلوس عشان يجهز الجيش، يجيله أبو بكر بكل فلوسه يقول له ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، فيقبل النبي الفلوس. يجيله صحابي بعد كده بمثل البيضة من الذهب فلا يقبلها النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص. ليه؟ لأنه توكل أبي بكر ما هو زي توكل بقية الناس، وتوكل آل بيت أبي بكر ما هو زي توكل بقية النساء. ودي برضه مسألة مهمة، ما أنت ممكن أنت تبقى تقدر تعمل ده، لكن أهل بيتك لما يضايق عليهم شوية يعني إيه، يقول لك يا ريتك ما عملت، يتسخطوا. واضح؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر ولم يقبل من هذا الآخر. قال: ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييق، ركزوا بقى يا جماعة في الكلام اللي جاي ده خطير جدا، ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له. لا قيمة له يا جماعة مش يعني ملوش قيمة بلغتنا احنا، لا، لا قيمة له يعني لا يتقوم، يعني ثمين جدا لدرجة ان ملوش قيمة تعرف تشتري بيها من كتر ما هو ثمين. واضح؟ ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضيع العمر الشريف الذي لا قيمة له، وقد كان يمكن صاحبه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم، فضيعه الحريص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم، ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه، ويبقى حسابه عليه ونفعه لغيره، فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره، لكفى بذلك ذما للحرص. يبقى لو ما فيش في الحرص على المال إلا هذا، أنك هتضيع عمرك يا مسكين في تحصيل هذا المال، حتى لو من جويل احنا ما بنتكلمش واحد بيتكلم انه هيجيب فلوس من حرام، قال لك بس ضيعت عمرك، وبعدين هتصرف قد ايه، وبعدين الباقي اللي سبته للورثه ده هتروح تسال عنه كله جبته منين. قال: لكفى بذلك ذما للحرص. فالحريص يضيع زمانه الشريف ويخاطر بنفسه التي لا قيمه لها في الاسفار وركوب الاخطار لجمع مال ينتفع به غيره، ولا تحسبن الفقر من فقد الغنى، ولكن فقد الدين من أعظم الفقر. قيل لبعض الحكماء: إن فلانا جمع مالا، قال: فهل جمع أياما ينفقه فيها؟ قيل: ما جمع شيئا. إن فلانا جمع مالا، قال: طب جمع أيام بقى ينفق المال فيها؟ قالوا: لا، ما حدش يعرف يعمل دي. وفي بعض الآثار الإسرائيلية: الرزق مقسوم والحريص محروم، ابن آدم إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الآخرة؟ إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزة فما أنت في يوم القيامة صانعه. قال ابن مسعود: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره. يبقى دي يا جماعة ثمرة اليقين. يبقى اليقين إيه هو؟ هو هنا بيعرفه بالثمرة بقى، يعني الواحد إذا حصل اليقين فلن يرضي أحدا بسخط الله، لأنه عنده يقين أن هذا الإنسان مهما كان منصبه ومهما كانت قوته لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فثمرته اليقين إذن ألا ترضي أحدا بسخطه سبحانه وتعالى، وألا تحمد أحدا على رزقه سبحانه وتعالى. نعم، تشكر الناس وأنت ترى أنهم قد سخرهم الله عز وجل ليكونوا أسبابا، فتشكر الناس ولا يشكر الله من لم يشكر الناس، إنما مش تحمده على أنه هو الذي أتى بكذا وأنه لولاه لما حصل كذا وكذا، لا، يبقى ما فيش يقين هنا. ولكن هذا الرزق هو رزق الله ساقه لك على يد فلان، وأمرك أن تشكر من جعل سببا لسوق الرزق لك، ولولا أمره صلى الله عليه وسلم، ولولا أمره سبحانه وتعالى بذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكرنا أحدا، ولكنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فنحن نشكر الناس لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله. ما تقعدش تلوم في الناس، ليه؟ لأنه لو كان لك لأتاك. طب ده فلان ده اللي منع، فلان ما منعش ولا حاجة، فلان ده ما يقدرش أصلا يمنع عن نفسه ذبابة، فله منع عنك حاجة ولا أتاك حاجة، الله عز وجل الذي أتاك، والله عز وجل الذي منع عنك. فهذه ثمرة اليقين. فإن رزق الله، وهذا هو الشاهد، لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، فإن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقال بعض السلف: إذا كان القدر حقا فالحرص باطل. يعني كأن هذا الإيمان بالقدر يذهب بالحرص، لأنك إن آمنت بالقدر آمنت أنك مهما حرصت فلن يأتيك إلا ما قد كتب لك. وإذا كان الغدر في الناس طباعا فالثقة بكل أحد عجز، وإذا كان الموت لكل أحد راصدة فالطمأنينة إلى الدنيا حمق أو حمق. كان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله لحرص المرء على الدنيا أخوف عليه عندي من أعدى أعدائه، وكان يقول يا إخوتاه لا تغبطوا حريصا على ثروة ولا سعة في مكسب ولا مال، وانظروا إليه بعين المقت له في اشتغاله اليوم بما يرديه غدا في المعاد ثم يبكي. يعني بيقول لما تشوف واحد مع ثروة كبيرة ولا أو سعة في المكسب أو كذا لكنه حريص. خلي بالكم يا جماعة، أصل هذا المال قد يأتي أحدا من غير حرص، وهذه قسمة الله عز وجل. يعني تجد واحد له حريص على دنيا ولا لكن الفلوس بتجي لغاية رجله كده خلاص. وكان من الصحابة من هذه حاله، لكن هو ما هوش حريص ولا بينفق وقته في تحصيل مال ولا لا لا، بس هو خلاص ربنا قدر ان ده رزق واسع. هنا هو بيقول عبد الواحد بن زيد بيقول لا، اللي حريص بقى على الثروة وعلى ساعة المكسب وعمال ليل نهار ولضم الليل بالنهار عاوز فلوس كل شيء عاوز فلوس، يقول ما ده ما تغبطهوش ما تفتكروش حاجة عدلة يعني، بل انظروا إليه بعين المقت له يعني لتلك الحال، يعني مش له يعني أنت تمقت هذا الشخص لا، لكن تمقت حالته اللي هي إيه، في اشتغاله اليوم بما يرديه غدا في المعاد. مشغول النهاردة بحاجة هتوديه في دهية بكرة، هتوديه في دهية ليه؟ ده ما بيعجبوش من حاجة حرام، بس ضيع زمانه الشريف الذي لا قيمة له. ثم يبكي ويقول الحرص حرصان، حرص فاجع وحرص نافع. فأما النافع فحرص المرء على طاعة الله. يبقى هنا عبد الواحد ما سبكش كده، عبد الواحد بن زيد رحمه الله ما سبكش كده، قال لك احرص، لكن تحرص على ايه؟ شوف الحديث بقى، النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. خلاص اسمع بقى، اسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك. وأما الفاجع يعني الحرص الفاجع فحرص المرء على الدنيا مشغول معذب لا يسر ولا يلتذ بجمعه لشغله، هو عمال يشتغل ويجمع في الفلوس ومش عارف يلتذ بالفلوس، ولا يفرغ من محبته الدنيا لآخرته، يعني الدنيا ملي عليه قلبه، كذلك وغفلته عما يدوم ويبقى. لا تغبطن أخا حرص على سعة وانظر إليه بعين الماقت القالي، إن الحريص لمشغول بشقوته عن السرور بما يحوي من المال. وقال آخر يا جامعا مانعا والدهر يرمقه، مفكرا أي باب منه يغلقه، جمعت مالا ففكر هل جمعت له، يا جامع المال أياما تفرقه، المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك إلا يوم تنفقه، إن القناعة من يحلل بساحتها لم ينل في ظلها هما يؤرقه. كتب بعض الحكماء إلى أخ له كان حريصا على الدنيا، أما بعد فإنك أصبحت حريصا على الدنيا تخدمها وهي تزجرك عن نفسها بالأعراض والأمراض والآفات والعلل، بتنبهك تقولك ابعد عني يا ابن الحلال، وعمالة تلوش فيك أمراض وآفات وعلل ونكد وانت واخدها بالحضن، كأنك لم ترى حريصا محروما ولا زاهدا مرزوقا ولا ميتا عن كثير ولا متبلغا من الدنيا باليسير. يعني ما تبص حواليك كم من حريص محروم عمال للنهار وما فيش رزق، وكم من واحد زاهد مش عاوز الدنيا والدنيا تجيله لغاية رجله كده، ولا ميتا عن كثير، واحد ميت وسايب الفلوس كتير، طب يا ريته ما جمعها بقى، ما هو مصيبة، هو سايبها للي بعده يتمتع هو يروح يتسأل عنها، ولا متبلغا من الدنيا باليسير، يعني اليسير كفاه، كل الحاجات دي لو بصيت فيها هتخليك ما دنيا ايه بقى اللي تجري وراها ومال ايه اللي اعتبى أعربي أخاه على الحرص فقال له يا أخي أنت طالب ومطلوب، يطلبك من لا تفوته الموت، وتطلب أنت